الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، مرحبا بهذه الوجوه الطيبة النظرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين. آمين آمين يا رب العالمين. وما زال الحديث متصلا عن آداب الدعاء. تحدثنا عن الإخلاص وعن الإيمان بالدعوة وعن القدوة الحسنة وعن الاستقامة وعن الصبر على الأذى، وسأتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اليوم عن خلقين عظيمين من أجل الأخلاق التي يجب أن يتحلى بهما الداعية إلى الله تبارك وتعالى: خلق الحلم وخلق التواضع. والداعية بيلقى كثيرا من الأذى كما اتفقنا في اللقاءات السابقة، ويلقى كثيرا من الاستفزاز، فإن لم يكن عنده حلم وأن يضبط نفسه عند هيجان الغضب ربما لم يحصل ما حصله الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فما هو الحلم؟ الحلم هو ضبط النفس عند هيجان الغضب. النفس مضبوطة أصلا، لكن مع شدة الغضب وهيجان الغضب يحتاج الإنسان إلى أن يلجم نفسه بالحلم. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإحنا ما أحوجنا إلى أن نقتدي بعباد الرحمن الذين ذكروا في أواخر سورة الفرقان. كل إنسان وضع هذه الآيات نصب عينيه وجعلها منهج حياة حصل الخير كله بفضل الله تبارك وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: أي إذا سفه عليهم الجهال بالقول السيء لم يقابلوهم عليه بمثله، بل يعفون ويصفحون ولا يقولوا إلا خيرا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال سبحانه: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هنشوف بعض الأحاديث في فضل الحلم، وتعجب عندما تتأمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحب الكرام بالنسبة لهذا الخلق الرفيع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم والأناة. الحلم عرفناه، الأناة التأني وعدم العجلة. لو مثلا طلب منك أن تبدي رأيا في موقف من المواقف أو مشكلة من المشكلات، تأنى. لو لا تسعفك الأدلة الآن، تأنى ويقول لهم: جزاك الله خيرا، دعني أفكر، مثلا سأرد عليكم غدا، عرضت عليك مسألة، سؤال إلى آخره، تتأنى. فهذه الخصلة من الأهمية بمكان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما قلت. شوف الفائدة الجميلة. ولعل كل إنسان مثلا أو بعضنا يقول: أنا هذا الإنسان، أنا لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي إلى آخره. فنشوف كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف. أولا يجب أن تتحرى الصواب. يعني مش أي واحد يقول لك فلان بيفعل كذا تقول لعنه الله أو فعل الله به كذا وكذا ولماذا يفعل هكذا إلى آخره. لا، أنت تتبين. يعني مثلا عندما كان ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم عن النفر 3 نفر الذين قال أحدهم أما أنا أصوم ولا أفطر، الثاني قال أصلي ولا أرقد أصوم ولا أفطر، الثاني قال أصلي يعني أقوم الليل أقوم ولا أرقد ولا أنام يعني، الثالث قال وأنا أعتزل النساء. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا. يبقى تتبين. هكذا عبد الله بن عمرو بن العاص نقل للنبي صلى الله عليه وسلم عنه كلام قال له أأنت تفعل كذا وكذا. يبقى تتبين وتتحرى. احنا ما أحوجنا في هذا الوقت إلى أن نتحرى ولا تنقل إلا الأشياء التي تعلمها جيدا، تعلمها جيدا وعلى مثل الشمس فاشهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فلان أخبرني بكذا وأنقل كذا وأنقله لآلاف مؤلفة ثم بعد ذلك لا أستطيع أن أجمع هذا الخلط وهذا الكلام، مثلا ربما كان قبيحا أو ربما كان كذب أو غيبة أو نميمة أو بهتان أو زور إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لئن كان كما قلت، يعني لو أن كلامك صوابا يبقى الأمر إليه هو إلى القائل، لئن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل أي الرماد الحار ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. ودايما الإنسان واصل الرحم أو الذي يعامل الناس معاملة أفضل مما يعاملونه بها دائما ترى كعبه عال عليهم وترى له الغلبة وترى له الفضل وترى له الإحسان وترى له التمكين بفضل الله ومنه وكرمه. خرج زين العابدين ابن علي بن الحسين رضي الله عنه وعن آبائه من المسجد يوما فسبه رجل فانتدب الناس إليه فقال دعوه، ثم أقبل عليه فقال ما ستره الله عنك من عيوبنا أكثر، ألك حاجة تعينك عليها نعينك عليها؟ فاستحيا الرجل فألقى إليه خميصة كانت عليه وأمر له ب1000 درهم، فكان الرجل إذا رآه يقول إنك من أولاد الأنبياء. ادفع دائما بالتي هي أحسن. وقال عمر تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. يبقى مش أنا مثلا أبقى على علم ويفوتني هذه المقاصد، لا، على علم أيضا وعلى أخلاق أيضا. وقال علي ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك، وألا تباهي الناس بعبادة الله، وإذا أحسنت حمدت الله، وإذا أسأت استغفرت الله تعالى. كلنا يحسن ويسيء، من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم. اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم. يجب أن يكون طالب العلم على وقار وعلى هيئة جيدة ويدعو بأخلاقه كما يدعو بعلمه وحلمه. وقال معاوية رضي الله عنه وأرضاه لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. يبقى في علم وفي صبر وفي حلم وهكذا. وقال معاوية لعمر بن الأحتم أي الرجال أشجع؟ قال من رد جهله علمه. قال أي الرجال أسخى؟ قال من بذل دنياه لصلاح دينه. وقال أنس بن مالك في قوله تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قال هو الرجل يشتمه أخوه فيقول إن كنت كاذبا فغفر الله لك وإن كنت صادقا فغفر الله لي. طبعا دي مقامات يعني ما أحوجنا إلى أن نصل إليها. وقال معاوية لعرابة بن أوس بما ست قومك؟ قال يا أمير المؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في حوائجهم. يبقى الجاهل اللي تحصله بين الناس والمحبة وغير ذلك ما تأتي من فراغ، دائما تعود أن كل شيء بثمن حتى الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. فدائما تريد أن تحصل السعادة، النجاح، الأخلاق، العلم، أي ثمرة لابد أن تدفع الثمن. وقيل العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قائده والرفق والده واللين أخوه والصبر مرشده. وقال وهب ابن منبه من يرحم يرحم ومن يصمت يسلم ومن يجهل يغلب ومن يعمل يخطئ ومن يحرص على الشر لا يسلم ومن لا يدع المراء يشتم ومن لا يكره الشر يأثم ومن يكره الشر يعصم ومن يتبع وصية الله يحفظ ومن يحذر الله يأمن ومن يتولى الله يمنع ومن لا يسأل الله يفتقر ومن يأمن مكر الله يخذل ومن يستعن بالله يظفر. وقال بعضهم أحب مكارم الأخلاق جهدي وأكره أن أعيب وأن أعاب وأصفح عن سباب الناس حلما وشر الناس من يهوي السباب ومن هاب الرجال تهيبوه ومن حقر الرجال فلن يهاب. وروي عن المسيح أنه مر على قوم من اليهود فقالوا له شرا فقال لهم خيرا، فقيل له إنهم يقولون شرا وأنت تقول خيرا، فقال كل ينفق بما عنده. تطلب علم وعندك أخلاق وعندك حلم وعندك ورع وغير ذلك، مش هننزل لمستوى السفهاء ومش هنعامل الناس بأخلاقهم. لو بدأت تعامل الناس بأخلاقهم وتنزل هذا المنزل فلن تخرج سالما. فدائما تذكر قول الله تبارك وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ونشوف الأثر الجميل ده. قال رجل لضرار ابن القعقاع والله لو قلت واحدة لسمعت عشرا. فقال له ضرار والله لو قلت عشرا لم تسمع واحدة. وإحنا بنسمع بعض الناس انت هتديني كلمة اديك عشرة وتقول لي كذا تبص لي هفعل كذا، ويترقى في السفاهة وغير ذلك وينزل لمنزل السفهاء. لا، طالب العلم أو الداعية يجتهد في ضبط نفسه قدر استطاعته. نعم أحيانا في بعض المواقف يتفلت منها أمور، لكن الإنسان يحجز نفسه قدر استطاعته، ونسأل الله العون على أنفسنا. وقيل ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواضع، لا يعرف الجواد إلا في العشرة والشجاع إلا في الحرب والحليم إلا في الغضب. شوف أمثلة من حلم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما فعلا نرى ذي الأمثلة الواحد سبحان الله يستحي من نفسه. عن عائشة رضي الله عنها قالت، أي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ طبعا احنا عارفين يوم أحد يعني كسرت رباعيته للسن الأمامية وجحشت ركبتاه، يعني سلخت ركبتاه ودخلت حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يقتل، ضربه ابن قمئة عليه من الله ما يستحق بحجر في وجه صلى الله عليه وسلم. وإذا أت شديدة وفاطمة تحرق حصيرا وتحشو هذا الجرح حتى يعني يمتنع الدم، ابتلاءات شديدة جدا ابتلي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد بدن وظهر بين درعين صلى الله عليه وسلم، وتعرض لإذاءات شديدة جدا في أحد. فالسيدة عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته في يوم العقبة، إذ عرضت نفسي أي عرضت دعوتي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فعلا يعني الناظر تجد عكرمة بن أبي جهل كان من خيار فرسان المسلمين، وأبوه أبو جهل، أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، أبوها عقبة بن أبي معيط الذي كان من أشد الإذاءات للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فاستجاب الله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار في بداية دعوته، فكان يقابله بالحلم والصفح كما سلف بيانه، ولقد ظل الحلم رائده حتى بعد قيام الدولة الإسلامية وامتداد سلطانها، فكان يأتي الرجل من أجلاف البادية فيغلظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم القول، وكان الصحابة يهم أن يقعوا به فيمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقابل هذه الشدة باللين والغلظة بالرحمة والفظاظة بالحلم. فعن أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، جبذ النبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. طبعا هذا أعرابي يعذر، لكن القرآن لم يعذر أبا بكر وعمر عندما رفع أصواتهما على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل العتاب شديدا. فممكن العالم يقرع طالب علم فهم، لكن لا يقرع آخر جاهل أو أعرابي أتى من البادية، وهكذا. فلكل مقام مقال. أمثلة من حلم الصحابة رضي الله عنهم: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا ميسور الحال، فكان ينفق على رجل من أقاربه يدعى مصطح ابن أثاثة، فلما افترى المنافقون حادثة الإفك تكلم فيها مصطح، ومصطح ابن خالة أبي بكر، ويكون ان هو يخوض في عرض أمنا عائشة، ده بيخوض في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، مش يعني الأمر مش خاص بأبي بكر فقط، لا، عائشة هي فراش النبي صلى الله عليه وسلم والطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات، فالأمر في غاية الشدة. سبحان الله، فما كان من أبي بكر لقتل ولا لعن ولا قال لن أنفق على مصطح. الرجل ده بيتكلم في عرض ابنة عائشة وفي زوج النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أنفق عليه. وإحنا عايزين نتعلم إن إحنا ما نحلف يمينا ونرى غيره أفضل منه نكفر عن اليمين. مش أقول لا اليمين لا يمكن أن يقع في الأرض وأظل قاطعا للرحم طيلة حياتي، أظل مثلا ممسكا عن النفقة على قريب أو كذا، لا. من حلف على يمين فرأى أن غيرها أفضل منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ومش عايزين نتعجل بالأيمان، ويجوز أن أنا أحلف والحلف لا حرج فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف، لكن يعني نحفظ أيماننا قدر استطاعتنا. مش بقى مثلا أحلف كل يوم 100 أيمان، وفي بعض الناس من يحلف بغير الله ويحلف بأبيه أو بأمه أو كذا، من حلف بغير الله فقد أشرك. فعايزين إن حلفنا لا نحلف إلا بالله أو باسم من أسماء أو صفة من صفات. لكن لو تسرعت بالحلف ورأيت أن يعني هذا الحلف منعني من صلة رحم أو بر أو نفقة أو كذا، فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. فأنفق، حلف أبو بكر ألا ينفق على مصر، فعاتبه ربه. طب هذا يعلمني أن الله يحب العفو ويحب الحلم ويحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها. فأما ربنا يعاتب أبا بكر في هذا الأمر، سبحان الله، يبقى أنا أحب ما يحبه الله عز وجل. قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر: نعم، نحب أن يغفر الله لنا، وعاد إلى الإنفاق عليه. نيجي مثلا لإسقاط هذه الآيات على واقعنا العملي في رمضان بالذات. بنيجي في ليلة 27: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ونقعد نلح على الله مع كثير ذنوبنا وعظيم غفلتنا، وربما كانت لنا غدرات وفجرات، إلا أننا نؤمل في الله خيرا. طب أنت بتؤمل في الله خيرا، طب لماذا لا تعفو عن الناس؟ ممكن مثلا رجل يصحب امرأة 20 سنة وتصنع يعني منقصة واحدة، يقول خلاص لا يمكن أن تجلس في البيت لحظة، وخلاص ويسرحها سراحا جميلا. وربما كان الرجل هكذا يحسن إلى امرأته دهرا ويسيء إليها مرة، فتقول المرأة: ما أحسن الرجل إلينا قط. وتستشير أختها تقول لها: اطلب الخلع، خلاص الرجل لا يصلح. ليه؟ فعل واحد، سبحان الله. فيتحمل بعضنا بعضا. جارك مثلا لزمك سنين طوال في الخير والبر والمجاملات والإحسان، ومثلا مرة غضب أو تلفظ بلفظ غير لائق أو كذا، خلاص، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أخوك مثلا بيصور لك محاضرات بقاله سنين طوال ونسي محاضرة مثلا أو غفل عنك مرة، سبحان الله، تذكر له معروفة وإحسانة. فهكذا يعني تذكر دائما الإحسان من الناس، ولا تنسى إخوانك يعني معروفهم عليك وبرهم بك أو غير ذلك، ودائما تكن يعني من العفو بمكان. احنا شفنا هذا الأثر، يعني كلما ذكرت هذا الأثر استوقفني كثيرا، إن مصطح يتكلم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرض أبي بكر، ويقسم فقط أبو بكر أنه لن ينفق على مصطح ويعاتبه الله عز وجل، وكأنه يقول: واحدة بواحدة، عايز ربنا يغفر لك ويعفو عنك، تعفو عن الناس. فهكذا تذكر ليلة 27 إن شاء الله إن أدركناها آمين يا رب العالمين، أو في العشر الأواخر أو في الوتر من العشر الأواخر يستحب هذا الدعاء. وأنت تدعو خلاص تذكر عفوك عن الناس، تذكر أننا أحيانا نكون في شدة ووطأتنا شديدة على من نعاشرهم، ونسأل الله أن يلين قلوبنا بالرفق. أيضا نريد أن نكون وقافين عند كتاب الله عز وجل. هيك واحد مثلا في مشاجرة، أنت بتتشاجر مع أخ من إخوانك، واحد يقول لك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الموضوع ينتهي. هي مثلا يقول لك اتق الله، قل اللهم اجعلني من المتقين، والأمر ينتهي. أو اللهم اجعلني المتقين إماما، إيش تقول له؟ تقول لنا اتق الله، أنا اتق الله، وتسيب المشاجرة مع طرف ألف وتبقى مع هذا الرجل وتتعدد المشكلات. نشوف موقف عمر رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا عمر كان إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة فنزل على أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا. الكفاءة واللي يعمل هو ده اللي نقربه، صغير كبير، نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. الناس الآن لا يعجبهم شيء، تجيب واحد مثلا في السبعين من عمره يقول لك ده انت جايب راجل عجوز لن يؤدي، تجيب واحد شاب يقول لك ده مش فاهم حاجة. احنا مدار الأمر على الكفاءة، على الكفاءة واللي يعمل. انا مش عايز مثلا واحد يمسك رئيس مجلس إدارة جمعية كذا ومش متفرغ أصلا، ولا يأتي ولا يتابع، سيكون سبحان الله مثار سخرية، ما فعل شيئا. وقس على ذلك، نجيب مثلا طبيب نمسكه مدير حسابات، ده طبيب أصل ورع وإمام مسجد، نعم إمام مسجد ورع ونحسبه على خير، لكن مسكه مستشفى أو عيادة. واحد تاني يمسكه مدير حسابات مثلا خريج تجارة أو كذا، نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. واحد على علم، يبقى هذا مثلا زي ابن عباس نحطه في مجلس المشورة. طب ده حديث السن لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له: اللهم فقهه في الدين وعلمه القرآن. نعم. فالمهم عيينة ابن حصن قال للحر ابن قيس: استأذن لي على أمير المؤمنين، أنا عايز أجي كده أقعد في مجلس المشورة وأتكلم كده شوية كلام يعني. ويعني كلامه كان من السوء بمكان. أول ما دخل قال: هاهن يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. تخيل سيدنا عمر كان شارة حسنة على إقامة العدل، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. طبعا يعني لو يعني وضع يده عليه خلاص يبقى هذا الرجل أصبح هباء منثورا. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. بسم الله. يبقى نريد أن نكون وقافين عند كتاب الله تبارك وتعالى. أما أخوك مثلا يقول لك اتق الله، أو قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قلت قبل ذلك، أو يذكرك بآية أو كذا، يبقى لتكن وقافا عند كتاب الله تبارك وتعالى. وبذلك تعلم أيها الداعية أن للحلم أثره القوي في تأليف القلوب وجمع النفوس وتطويع الطباع وانفتاح العقول وتحويل البشر من جلامدة صم وجحدة مارقين وحقدة غلاظ جهلة إلى سادة حكماء أتقياء عفيفة عن الشر أعينهم ثقيلة عن الباطل أرجلهم تواقة إلى الحق والخير نفوسهم. شوف الخلق الثاني وهو خلق التواضع. نعايزين نتذكر ما كنا عليه. يعني بتشوف إخوانك مثلا في سوريا، تذكر أيام الهجرة وأيام الإعجاف والأيام اللي كنا ننام في الملاجئ وننام في المدارس، وكان الأب من آبائنا إذا وقف في طابور مثلا الشؤون الاجتماعية واستلم بطانية من البطاطين التي يأنف أحدنا أن يتدثر بها يكون اليوم وأي يوم. تذكرون هذه الأيام ولا نسيت؟ فنتذكرها. وتذكر أن الواحد منا كان على جهل ثم يسر الله له العلم فترفق بالجاهل وتعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة وأتى رجل إليه من البادية فجاء يسأل عن دينه، نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وجلس على كرسي يقول الراوي كأن قواعده حديدا أو كأنه من حديد، وقيل في الشرح إن كان من خشب أسود يخيل للرأي أنه من حديد، وجلس وعلمه مما علمه الله ثم صعد على المنبر فأكمل الخطبة مرة ثانية. فتذكر كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ترفق بالجاهل، يجي واحد يسألك مثلا لا تتعالى عليه، مثلا يسألك المال ما تقولوش إنما أوتيتوه كابرا عن كابر، يقول لك أنت مش كنت موظف في شركة كذا موظف مثلي، تقول له لا ده أنا مولود مدير عام، وهكذا. فدايما بننسى، وعايزين نتذكر حديث الأقرع والأبرص والأعمى، قال له ألم تكن كذا فيسر الله لك إلى آخر الحديث، فقال له لا إنما أوتيته كابرا عن كابر، والأعمى وفق لمرضات الله تبارك وتعالى ولرضاه، فقال الله له فقال الملك له لقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فعايزين دايما يا إخواني نتواضع. العلم لا ينسينا أن نعلم الجاهل، المال لا ينسينا أن نترفق بالفقير والضعيف، القوي أيضا يترفق بالضعيف، وهكذا. وتذكر دائما كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وتذكر ما كنت فيه، ما كنت فيه لو رجعت بذاكرتك إلى الوراء وشفت بدايتك، يبقى تبدأ مع الناس في دعوتك بما بدأت به لا بما انتهيت إليه. ده درس يعني نتذاكره سويا، نبدأ مع الناس في دعوتنا بما بدأنا به لا بما انتهينا إليه. انت مثلا الحمد لله الآن لك ورد ما شاء الله في القرآن أو الحفظ، وفي القراءة في كتب مثلا ما شاء الله صعبة لم تبدأ بها، جيش تبدأ مع إخوانك الذين بدأوا بهذه الكتب التي تقرأها الآن. لا، أو أنت دلوقتي ذقت وعرفت وهو لم يذق، ومن ذاق عرف، فتبدأ معه بما بدأت به، رويدا رويدا حتى يستوي عوده، فطعام الكبار سم للصغار. شوف خلق التواضع. التواضع هو التذلل. قال الأصمعي المتواضع المتخاشع من بعد، تراه من بعيد لاصقا بالأرض، والمتواضع هو الذي يخضع للحق ويقبله ممن قال ولو كان صبيا ولو كان من جهال الناس، وهو أيضا خفض الجناح ولين الجن. مش التواضع إن أنا أسير متخشعا ومتذللا وجهي في الأرض، لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هكذا، كان يمشي كأنه ينحط من صبب، يعني من مكان مرتفع، مشية قوية جلدة. مش نيجي نلاقي الشاب مثلا 40 سنة وسبحان الله يعني تيجي تقول له خد التمره دي يقول لك لا ده طقم اسنان, هذه ليست اسنان طبيعيه. تيجي مثلا يسير تلاقيه يمشي مشيه المتماوت, لان هذه الاعضاء لم نحفظها في الصغر, وسلفنا الصالح كانوا يحفظوا اعضاءهم في الصغر فحفظها الله عليهم في الكبر. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يقول الشوكاني رحمه الله يقال خفض جناحه إذ ألانه, وفيه استعارة حسنة, والمعنى ألن جانبك وتواضع لمن اتبعك من المؤمنين وأظهر لهم المحبة والكرامة وتجاوز عنهم. والتواضع لله ولعباده يمنع التفاخر والبغي ويورث الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة. عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم فقال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالتواضع يرفعك عند الله ويرفعك عند الناس. قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله أريد بعلمكم الله تعالى, فإني لم أجلس مجلسا قط أنو فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. يعني وانت على المنبر ما تظنش أن انت أعلى من الناس, وانت محاضر ما تظنش أنك أعلى من الناس. لا يعلم أقدار العباد إلا هم. ممكن يكون طالب علم جالس أمامك وقد فاقك في كثير من الأمور أو في كثير من أبواب العلم, فعايزين نتواضع, عايزين نتعلم هذا الأدب, ونسأل الله أن يؤدبنا بآداب الإسلام. شوف بعض الأمثلة من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. ويقال أنها كانت تذهب به إلى عوالي المدينة, يعني أطراف المدينة, فيقضي لها حاجتها ويأتي معها. والمقصود من الأخذ باليد لازمة, وهو الرفق والانقياد. وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكر المرأة دون الرجل, ولذكر الأمة دون الحرة. وحيث عمم بلفظ الإماء أي أمة, وحيث شاءت من الأمكنة, والتعبير باليد الأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعد على ذلك. يذكرني هذا الموقف بشاب كانت تأتي إليه أمه تقول له أنا أحتاج إلى أن أسافر إلى الطبيب. كان عندها القلب وكان يعني في تعب في قلبها, نسأل الله العافية. فكان يقول لها ما عندي وقت. شوف أمه اللي ربنا قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في نفس اليوم يتصل عليه صديقه يقول له أنا مسافر السويس عندك وقت؟ يقول له طبعا, ويأخذه ويذهب به ويجيء. وهذا محروم, هذا الإنسان يحرم من الخير ولا يوفق للخير لأنه لا يريد الخير. خير الخير يأتي إليه ويبر أمه, والوصية بالأم يعني لا تعدل وصية بعد توحيد الله, وسبحان الله يتباطأ عن هذا الفعل. ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب مع الأمة وأي أمة إلى عوالي المدينة يقضي لها حاجتها. وهذا دال على فريد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر. ونكمل بعد الأذان إن أحيانا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغمر بطنه أو غبر بطنه وهو يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولي قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع صوته بها أبينا أبينا. وعن عائشة رضي الله عنها سئلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ مش عايزين يبقى الواحد في بيته جبارا عنيدا، وسبحان الله دائما يكون عالي الصوت ودائما يكون يعني شاقا على أهلي أو كذا. لا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كان هينا لينا. فالسيدة عائشة بتقول يعني ما بتسأل ماذا كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. طبعا الإجازة على وشك، والصبيان يرتدون مساجدنا وكذا، عايزين نرفق بهم. يشبه مثلا صبي يصح في المسجد، يوم خادم المسجد يأتي ويمسكه من أذنه ويلقيه في قريعة الطريق، الولد عمره ما حيأتي بعد ذلك إلى المسجد، نؤلف قلبه بهدية ونعلمه أداب المسجد وكذا، لكن التعامل بالغلظة والجفاء لن نحصل به خيرا. قال ابن بطال: في السلام على الصبيان تدريبهم على أداب الشريعة، وفيه طرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب. وعن الحسين بن علي قال: أحبون بحب الإسلام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا. مش عايزين بقى مثلا بنسمع بعض الناس يقول: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك إذا اشتد بي الحادث العممي. هذا شرك، إني إذا اشتد بنا حادث فنقول: يا رب إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. احنا عايزين نلح على الله في الدعاء أن يحفظ الله هذا البلد من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيد الظالمين في تضليل، آمين يا رب العالمين. وعن علي رضي الله عنه، إن كان هذا الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وحسنه بعض أهل العلم، عن علي رضي الله عنه قال: انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. وصعد على منكبي فذهبت لأنهض به، فرأى مني ضعفا فنزل وجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: اصعد على منكبي. قال: فنهض بي، فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفرا أو نحاس، فجعلت أزاوله عن يميني وعن شمالي وبين يدي ومن خلفه حتى استمكنت منه. قال لي صلى الله عليه وسلم: اقذف به. فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير، ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى تورينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. شوف تواضع الصحب الكرام. أبو بكر يشيع الجيش بقيادة أسامة بن زيد لغزو الروم سيرا على الأقدام. ألم أقل لكم إن الإسلام يعزز الكفاءات؟ يعني أسامة بن زيد صاحب 18 سنة وكان أميرا على الجيش، وكان في الجيش أبو بكر وعمر، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أكرم أبو بكر بخلافة المسلمين. فالإسلام يعترف بالكفاءة، دين واحد عنده كفاءة وعنده تفرغ بفضل الله وخلاص يمكن له. اديله الصلاحيات تجد كل الخير حتى لو كان حديث السن. فكان أبو بكر يشيع الجيش وهو ماشي على قدمي. فسيدنا أسامة قال له: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال أبو بكر: والله لست براكب ولست بنازل، وما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. دعني أسامة أغبر قدمي ساعة في سبيل الله. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه مع قوته وشدته مع أعداء الله ومع شجاعته وهيبة الناس له وفرار الشيطان منه، كان مع ذلك كله متواضعا وقافا عند حدود الله، وكان يقول: أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي. لكن بعضنا ما يجي ينتقد في مسألة أو كذا تجد يعني نفسه تتحرك للضيق، دام أخوك مثلا بينتقدك بأدب ورفق ويهدي لك عيبا، يهدي أو يهدي لك عيبا من عيوبه، تقول له: جزاك الله خير، جزاك الله خيرا. لكن مش عايزين أيضا ننتقد الآخرين بأسلوب غير مهذب. أنا مثلا درست علم الحديث، ما جيش للخطيب كل خطبة أقعد له جنب المنبر ونازل أو بعد الصلاة وكذا، وأمسك الميكروفون: وهذا الحديث ضعيف وهذا منكر وهذا كذا. لا، تنصحه فيما بينك وبينه. من نصحني فيما بيني وبينه فقد أكرمني وزانني، ومن نصحني أمام الناس فقد أهانني وشانني. وأنس رضي الله عنه يحكي موقفا جميلا عن عمر، يقول: كنت مع عمر فدخل حائطا لحاجته. الحائط هو البستان. فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار الحائط عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. وقيل إنه حمل قربة على عاتقه، فقيل له في ذلك، فقال: إن نفسي أعجبتني فأردت أن أذلها. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يلي وضوء الليل بنفسه. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، الوضوء هو الشعيرة التي تسبق الصلاة. فقيل له: لو أمرت بعض الخدم فكفوك؟ فقال: لا، إن الليل لهم يستريحون فيه. طبعا أسوق هذا الأثر لبعض الجبابرة، اللي بيجي مثلا والحارس شغال أو بواب العمارة يعمل من السادسة مثلا لغاية الثانية عشر ولا ينام إلا بضع ساعات، يجي الساعة 2 بالليل يقوم ضارب إيده على الانتركم ويتأخر بعض الشيء، يسخر منه ويؤنبه ويسب ويلعنه: قوم انت ما تسمعش، قوم يلا هات لي رغيفين وتعال. يجيب له الرغيفين بعد ربع ساعة: روح هات لي مش عارف كذا وروح كذا. وهو يكون جبارا عنيدا. ونعلم أن الدائرة ستدور الآن، أناس كانوا كالشمس سبحان الله وأصبحوا في دياجير الظلمات. فدايما يا إخواني إنسان يتواضع، من تواضع لله رفعه الله عز وجل. وقال عمر رضي الله عنه لأويس القرني رحمه الله، وكان رجلا صالحا مستجاب الدعوة بارا بأمه: أين تريد؟ قال: الكوفة. فقال: ألا أكتب إلى عاملها فيستوصي بك؟ قال: لا، لأن أكون في غبر الناس أحب إلي. وكان سلمان رضي الله عنه أميرا على المدائن، فجاء رجل من أهل الشام من بني تيم الله معه حمل ثقيل، فقال لسلمان: تعال احمل، فكر حمال، وهو لا يعرفه. فحمل سلمان فرآه الناس فقالوا: هذا الأمير. قال: لم أعرفك. فقال له سلمان: لا، حتى أبلغ منزلك. وكان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه لا يعرف من بين عبيده. وهكذا، فهؤلاء ساسوا الأرض وحصلوا الخير كله بتواضعهم لله تبارك وتعالى، فرفعهم الله تبارك وتعالى. ونحن كدعاء في أمس الحاجة إلى هذا الخلق المبارك. فإذا كنت متواضعا فالله يحبك والناس سيرفعونك على رؤوسهم. وإن كانت الأخرى والعياذ بالله فنسأل الله شر الكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فإياك أن تتكبر على الناس بعلمك أو بمالك أو بجاهك أو بأبنائك أو بأي نعمة أكرمك الله بها. فقد رأى الحسن البصري رجلا يختال في مشيته، فقال له: يا هذا اتق الله، فإن هذه المشية لا تحل لك. فقال له: ألا تعرفني؟ قال: نعم أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بينهما تحمل العذرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجملنا بالحلم، وأن يجملنا بالتواضع، وأن يحسن أخلاقنا، وأن يكثر أرزاقنا، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم من أراد هذا البلد بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واشغله بنفسه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه يا ربنا لما لتطبيق شريعتك، وأن يحكم بها بفضلك ومنك وكرمك. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.